مش شيء من سعادة هذه البلد ان الله واحد يسينا الوقت يقوم ويكلم الناس ويذكرهم بالله وترى الصدق في عينيه وفي كلامه وفي جوارحه. فازاي فتلاقي كل بين قبل ايه بكلامه يبقى من سعادة هؤلاء الناس. فتخيل بقى لو ليه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يتواجدوا في بلد واحدة وفي حتة واحدة يبقى من سعادة اهل هذا البلد. فكيف لو اتوجد كل الصحابة في هذا الزمان وفي بلد واحدة؟ يا سلام كانت الدنيا ترجع تبقى بندي كانت الدنيا تبقى حاجة تانية خالص. صح ولا لا؟ هي دي المسألة. ان ممكن يحصل لك انت زي ما حصل لبعض الصحابة بس ما حدش يعرف. وممكن انت نفسك ما تعرفش تموت ومن غناوتك عند ربنا عرش الرحمن يهتز لموتك انت مش هتعرف واحنا مش هنعرف بس هيكون اهتز عرش الرحمن. ممكن تشم ريحة الجنة انت تعرف واحنا مش هنعرف. اذكر قصة بسيطة مش هقول من زمن الصحابة من زماننا ده من حوالي 5-6 سنين كانت في السعودية. اخ فاضل ربنا اكرمه بنعمة الالتزام قصة حقيقية احكيها احد يضعف صريح لا اذكر اسمه. فهذا الشاب التزم وما شاء الله كان حاله مع الله شيء غريب ما شاء الله قيام ليل وصيام وقراءة قرآن وأذكار واستغفار وصلة رحم وإحسان إلى الجيران ودعوة إلى الله وطلب علم نور. فكان عايش عند عمه كان أبوه ميت كان عايش عند عمه. في ليلة من الليالي هذا الشاب أحس إن هو يعني قد اقترب أجله. فالمهم فبعد قيام ليل والكلام ده كله كان زي ما صلى الفجر فنام عمه بيجي بصحيح فوجده قد مات. وجده إيه قد مات بعد ما صلى الصبح وجلس حتى الضحى وصلى الضحى وكده ورجع البيت وإيه ومات. فبيقول عمه بقى تعبان كان سهران طول الليل فقال انا ساعة واقوم ايه ارسله وادعو الناس وكده ونكفنه ونصلي عليه ونتسلم. بيقول لما نمت الساعة دي واذا بامرأة كأجمل ما رأت عيني على وجه الارض حمراء جت ورقدته في جنبي وقالت اسألك بالله ان تعجل به الي فاني اربى له في خضور الجنة منذ 500 عام. والراجل لقت مع يوسف على ذلك بيقول فقمت مسوع وقمت غسلت وجهه كأنه فرقة قمر. سبحان الله. قال قمت وغسلت وكفنت ودفناه. بيقول بعد ما دفناه وجدت رائحة الحوراء في الغرفة 3 شهور ريحة أجمل ريحة لوجه الأرض. النبي قال إيه وكان الحديث ضعيف قال لو أن بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ده الحوراء. قال إزاي ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. هو ده الشاهد يا جماعة شاهد إن ممكن يحصل لك زي ما حصل الجنة الشاهد لكم واحد لأربعة فحلا بالجمع بين الحديثين عند الترمذي اشتقت الجنة إلى 3 علي وعمر وبلال الثانية إن الجنة لا تشتق إلى 3 علي وعمر وسلمان يبقى اشتقت الجنة كام علي وعمر وبلال وسلمان 4 حلو كده تعتي بالنفس في الخامس يا أخي إيه المشكلة قول أيوة إن شاء الله أنا إن شاء الله الجنة تشتاق تشتاقش لنا شوية في البلد إن شاء الله من الآن قيام ليل وصيام وقراءة قرآن وأذكار وطلب علم ودعوة إلى الله وبر والدين وصلة أرحم وإحسان إلى الجيران وإحسان إلى إخواني وتبسم في وجه أخي وأداء الفل إن شاء الله والجنة تشتاق ما تشتغلش ايه وانت كمان من الليلات البس حجاب وهدعو الى الله واطلب العلم واكون كويسه جدا مع ابويا وامي وزوجي واولادي وربي ولادي احسن تربيه والجنه تشتغل ليه لا اوعى تحتقر نفسك واوعى تحتقر نفسك. سيدنا كعب بن مالك الحديث رواه مسلم لما النبي قال له سلني شيئا يا ربيعه ربيعه بن كعب بن مالك ربيعه بن كعب بن مالك سيدنا ربيعه لما النبي قال له سلني شيئا يا ربيعه اطلب اللي انت عايزه قال ايه هو كان من اهل الصفه شاب صغير عنده 17 سنه وكان فقير جدا جدا جدا ومعدم ونفسه يتجوز ومش لاقي يتجوز. خد بالك هل احتقر نفسه وقال معقولة انا اطلب الجنة انا مين انا عشان اخش الجنة يا عم توضع حاجة على يدك. قال كده ابدا عارف قال ايه قال له اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هي دي المسألة انت بتحتقر نفسك ليه انت فاكر نفسك قليل ليه وانت فاكر نفسك قليل ليه. خلي نفسك كده تحس ان انت ممكن تكون عظيم عند الله بس ايه باعمالك الصالحة يعني مش لقى عظيم عند الله وتبقى انت ليه ومقع في المنكرات والمعاصي. لا يبقى ده ايه دي غفلة عياذا بالله. انت بتضحك على نفسك بل الانسان على نفسه على نفسه بصيره بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. خد بالك الحته دي مهمه جدا فانت ما تحتقرش نفسك. سيدنا مرة عن كشف بن محسن حديث البخاري ومسلم لما النبي قال ان في 70,000 جماعه هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب هل سيدنا عكاشة بن محصن احتفظ نفسه المعقولة كنا منهم 70,000 يخشوا جنة لا يتحسب ولا يتعذبه لا ده أكيد أنا من بعيد الموضوع ده مش معقولة ده بتاعنا. عمل إيه؟ قال له أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال له أنت منهم وخذها واللي يجي بعد كده لحد يوم القيامة نقول له إيه؟ صدقك بها عكاشة بس خلاص خلصت المسألة. فمزاد هي دي المسألة اوعى تحتقر نفسك. تسمع عن 4 الجنة شايفهم إن شاء الله أنا الخامس. تسمع ان في 2 شم ريحه الجنه انا الثالث ان شاء الله. تسمع ان سعد بن معاذ اهتز ان ما فيه عرش الرحمن انا اللي بعده ان شاء الله انا اللي بعد خلاص. فمزاد وهكذا فمزاد. طيب نرجع للموضوع ده فنشوف امثله جميله كده تسمع مقصده يا حبيبك صلى الله عليه وسلم أمثلة جميلة جدا لأسعد امرأة في العالم. هندي بسرعة كده في عجالة سريعة فطولنا في المقدمة في عجالة سريعة ندي 10 أمثلة لأسعد امرأة في العالم. فهمنا المرأة أو أسعد امرأة في العالم امرأة لها صفات معينة مش اسم معين. ربنا قال إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال مين؟ قال السيد البدوي والشيلاني وبعد المدوحة سفيان وثان. أبدا ما سماش أسماء إنما ذكرهم بإيه؟ بالصفات. قال إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب آمنوا وكانوا يتقون مش ممكن تبقى أنت؟ أو أنت أو أنت أو أنت؟ صح ولا ممكن أكون أنا وأنت. فده يبقى طالما ربنا ما ذكرش أسماء يبقى الباب مفتوح. أسعد المرأة في العالم هي التي عرفت طريق ربها وأحبت ربها وآثرت ربها على زخارف الدنيا على رأس هؤلاء آسية امرأة في العالم. دي مثل عادي جدا. لما تقعد تتأمل في حياة آسية امرأة في العالم أو تعودي تتأملي في حياتها مين في الدنيا يتخيل إن واحدة عايشة في قصر أغنى وأعظم ملك على وجه الأرض في عهده اللي هو فرعون. أكبر ملك على وجه الأرض في العصر بتاعه كان فرعون. وكان أعظم ملك في زمانه وأغنى ملك في زمانه. وأول واحد عبد من دون الله هو فرعون هو ده. فلذلك كان يقول أنا ربكم مش العلي لا الأعلى. شوف الجبروت. وكان يقول ما علمت لكم من إله غير. إيه ده في إله غيري؟ ده كلام. فلذلك سبحان الله. ورغم ذلك شفته اللي عايشة في النعيم والزخارف بيت يعني أو قصر لا يمكن أن يقصر على قلب بشر. قصر كان على مين مباشرة. فلذلك وتعرف كلام من شرف في قصة سيدنا موسى لما التابوت بتاعه اللي حطوه في النيل ويوصل لحد فين؟ حتى فترة فرعون جابوه منين؟ من النيل. الحرس كان واقفين على النيل. فكان عامل قصر على النيل تحفة تحفة معمارية. وقعد بقى الخدم والحشم والاكل والشرب والمتع واللي تهوى عليها واللي تعمل لها مش عارف وشها واللي تسرح لها شعرها بالمشك من ذهب واللي واللي واللي يعني حاجة نعيم لا يمكن ان يقصر على قلب بشر. اي واحدة في الدنيا تتمناها. ده النهارده البنت بتقول لك امل حاجة امنيتي بس ربنا يكرمني بزوج اي زوج اخدوا لي حته اي حاجه وبس حته قطين مش بيطلوا على النيل ان شاء الله حتى بيطلوا على الفيل عندي فكره حلوه واخد بالك اي حاجه. فالمهم يعني حاجه تخلص خلاص وتعيش في اي مكان. لا شوف دي بقى زوجه ايه؟ زوجه اعظم ملك في هذا العصر اللي هو فرعون. وفي نفس الوقت تلاقي زوجه فرعون ربنا سبحانه وتعالى القى الايمان والتوحيد في قلبها. تعمل ايه؟ كانت ممكن تقول قد ادانا واعبد ربنا كده على جنب كده يعني ايه يعني اخش جوه اصلي بعيد عن فرعون ومش لازم يعرف الموضوع اللي انا فيه ده ولا يعرف ان انا مؤمنه تمام وخليني عايشه في النعيم اللي انا فيه ده ابدا. طب اصلي ما ينفعش وهخرج اروح فين وهتشرد وهتبهدل. هي مش عارفه اهم الكلام ده. هي في النهايه خلاص طالما امنت بالله هي مش شايفه بعينيها الا جنه الرحمن بس ولم ترضى عن الجنه بديها. لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا مش من قصر فرعون خير من الدنيا وما فيها. فازاي والجنه اقرب الى احدكم من شراب نعل والنار مثل ذلك. شوف كان سبحان الله كان بينها وبين النار شعره ان هي تفضل مع فرعون وبينها وبين الجنه شعره ان هي كفرت بفرعون وامنت بالله عز وجل. سبحان الله كان ليها ناشطه. الناشطه دي كانت بتسرح لها ايه؟ شعرها هي وبنتها. يشاهد المولى عز وجل في يوم من الايام المشط صغير من المعشوقة وهي بتسامح امرأة فرعون جغير القصة بتاع بنت فرعون. فالمشي فيه فقالت المعشوقة باسم فرعون. فقالت لها امرأة فرعون دخولي باسم الله. قالت أهناك إله من دون فرعون؟ قالت أجل الله ربي وربك ورب فرعون سبحانه وتعالى. فآمنت المعشوقة وعزبت امرأة فرعون كشف امرأة على طول خلاص. ليه؟ هي مش قادرة ان هي تداري حبها لله عز وجل. ازاي؟ فاتعذبت وتعذبت معها معشطة فرعون. فماتت هذه قتلت شهيدة والتانية برضو قتلت شهيدة وكان سويا في جنة الرحمن ونعم الصحب. يا سلام نعم الصحب. معشطة ابنة فرعون اللي هي كانت معشطة امرأة فرعون ايضا ما كانش فعرف امرها في البداية فامرأة فرعون قتلت قبلها. معشطة ابنة فرعون ايه اللي حصلها يا جماعة؟ كانت بتسرح بنت فرعون فصيرت المشط برضو لما صيرت فقالت بسم الله. فبنت فرعون بتقول لها ايه؟ ابي ابويا يعني؟ قالت لها لا بل ربك وربي ورب ابيك. ايه ده في اله غير ابويا؟ قالت لها طبعا. قالت لها طب اروح اقول لابويا؟ قالت لها روح قول لابويا. قالت لها شوف يا اخي القوه العظيمه. طب ده عارف ان فرعون ده طاغيه ده بيقول انا ربكم الاعلى انا مش حد يقف قدامي. فاهم ازاي؟ ورغم ذلك قالت لها قولي لي. فراحت قالت ما صدقش رحت جايب المشط. يا ابويا حد غيري؟ قالت لها اي فين ده في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص انا هعمل فيك وهسوي تاني اللي انت عايزه مش مشكله مش هتزعلي يعني مش انا كده تمام؟ طيب هقتلك خلاص. طب تعتقدني يعني انت وولادك كمان. طب ليه طلب واحد؟ قال لها طب طبعا ايه؟ قاعده تخدمه بقى سنوات فلها حق ولا يسير. قالت له بعد ما تقتلني انا واولادي مش معنى كلنا كده

وهو طالع الدم بتاعه صار زي النافوره، فخد الدم بكفه الاثنين وراح حاططهم على وشه، يعني ده مسح وشه بالدم وقال فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه. فاز ايه؟ ده قتل. فازاي؟ فاز بالجنه، مع اول قطره يغفر كل ذنب للشهيد. تمام. والثانية اللي بعدها على طول ويرى مقعده من الجنة، شاف ليه؟ شاف مكانه في الجنة. فلما شاف مكانه في الجنة عمل ايه؟ ضرب الدم على وشه وقال فزت ورب الكعبة، ما انا شايف اصلا دلوقتي. يا سلام، تخيل بقى. وازاي تسألك سؤال بالله عليك، لو ان احنا كده واحنا عايزين ربنا يجمعنا يا رب في الجنة، لو دلوقتي حالا هننتقل من المكان ده للجنة، هيبقى مكانك فين في الجنة؟ هل ممكن تبقى معنا في الجنة؟ انت عارف نفسك وعارف قدرك وعارف اللي بتعمله، ممكن تكون دلوقتي حالا الان تقبض ارواحنا في المسجد. يا سلام، استطاعه الناس على شيء بعث عليه، تقبض ارواحنا نطلع على طول بلا حساب ولا عذاب وداخلين الجنه، كل واحد يخش في درجه. هتبقى درجه فين؟ في الفردوس ولا جنات عدن ولا في دار السلام ولا في فين؟ في اي درجه؟ فهمت؟ هتبقى مع النبي في الجنه ولا هتبقى فين؟ مساله مهمه يا جماعه. مش فاهم ايه؟ فسميه ام عمار كانت سعادتها في ان هي تموت شهيده وتكون اول شهيده في الاسلام. بقول لكل اخت، انت كمان ممكن تكوني بفضل الله اسعد امراه في العالم اللي لابسه. تعملي ايه؟ لو واحده مش لابسه حجاب تقول خلاص النهارده بقى ان شاء الله وانا مروحه اشتري حجاب. والساعه 12 بالساعه بالظبط عليك كده، الساعه 12 مثانيه البس الحجاب. يبقى بدايه يوم ايه؟ جديد. وتقول يا رب انا اول واحده في مصر كلها او في الارض البس حجاب النهارده. يبقى انت ايه؟ اول واحده تلبس حجاب. طب واللي لابسه حجاب؟ تمام؟ أو لابسة حجاب بسيط تكمله. تقول هل هرتقي بقى؟ لابسة مثلا شرط وشحيح هلبس النهارده خمار، لابسة خمار هلبس النهارده نقاب، وتلبسيه الساعة 12 وسنة. أنا مش ببتدع، أنا بس بقول إيه؟ بقول إن هي بتبتدي في يوم جديد بطاعة تقول أنا أول واحدة عاملها. مش فاهم؟ طيب، لو واحدة بقى مش لابسة أو واحدة لابسة حجاب، تعمل إيه؟ قوم صلي قيام الليل الساعة 12 وسنة. وقول يا أنا أول واحدة تصف قدميها الليلة بين يدينا. أنا أول واحدة تقرأ قرآن الليلة. أنا أول واحدة تستغفر الله. أنا أول واحدة. كلمة أنا أول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المثل الثالث بسرعة، أمنا خديجة أسعد امرأة في العالم. اتحملت يا جماعة كل المتاعب من أجل النبي ومن أجل دعوة النبي ومن أجل الإسلام بفضل الله عز وجل. حتى دخلت مع النبي محمد ثلاث سنوات في شهر أبي طالب. حتى أكلت أمنا خديجة التاجرة صاحبة المال والجاه والصيد والجمال والمكانة والحسب والنسب تأكل ورق الشجر مع النبي محمد. يا سلام، شوف انت النهارده قاعده بتاكلي جاتوه وبتاكلي احسن انواع الاطعمه، ممكن تكوني مش حاسه بقدر النعمه. امك خديجه اكلت ورق الشجر مع النبي ثلاث سنوات، ورغم وكان عندها كام سنه؟ كانت داخله على يعني 59 60، كانت كبيره جدا رضي الله عنها وارضاها، ورغم ذلك تحملت مع النبي ثلاث سنوات وفازت باعظم منقبه، ثلاث مناقب. ربنا حبها، جبريل حبها، النبي حبها. شفت ايه؟ يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم يقول يا رسول الله هذه خديجة قد أدك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أدك فأقلها السلامة من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقط فيه ولا نصب. لو وقفتي ورا زوجك وأعنتيها على طلب العلم والدعوة إلى الله إن شاء الله تحت أجر عظيم وتكوني مع خديجة في الجنة إن شاء الله. رقم 4، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت مين يا جماعة؟ بنت النبي، بنت نبي الأمة وزعيم الأمة. كانت لا تجد الخبز، خبز الشعير مش لاقيها، حتى كانت لا تجد الثقل اللي هو رضيء التمر. شديد، وكانت تقوم بكل أعباء البنت حتى تعبت وذهبت إلى أبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يعطيها خادما، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءها هي وعلي بن أبي طالب كما في الصحيحين وقال أولا أدلكما على خير لكم من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكم خير لكما من خادم. دي هدية عظيمة بنعطيها لكل أخت ووصية وزاد لكل أخت. لو كل أخت ضعيفة مش قادرة تقوم بأعباء البيت اعملي كده، قبل ما تنامي كل ليلة تسبحي 33 تحملي 33 تكبري 34، هو ده الزاد. تقوم الصبح هتلاقي صحتك زي الفل، لا انت محتاجة فيتامينات سوبر فيت ولا فيتاماكس ولا الكلام ده كله. بفضل الله تلاقي نفسك قايمة كل أعباء البيت على أحسن وجه بفضل الله عز وجل. في موقف جميل جدا وإن كانت القصة للأمانة العلمية ضعيفة أذكرها من باب الاستئناس، من باب الاستشارة. قصة سيدنا علي بن أبي طالب مع فاطمة. في يوم من الأيام أجر نفسه علي لواحد اشتغل عنده على ثلاث أرغفة من الشعير، وعاد إلى فاطمة كانت جعانة لسه هيك أول رغيف، فترك الباب رجل مسكين، فيعني أعطاه الرغيف خلاص مش ممكن ناكل.

سبحان الله. فنفر المهم في ما يجوز مين لطالب علم يعني فقير جدا وبسيط اسمه كثير ابن ابي وداع. قبله في السكة فين يا كثير انت ما بيجيش الدرس ليه؟ قال له بقالي خمس ايام ما بيجيش لان زوجتي مات كنت مدفنها. قال له طيب اتجوزت واحده ثانيه؟ قال له مين يجوزني ده انا ما املكش للدنيا الا درهمين او ثلاث. تمام قصه البدايه والنهايه وفي سير عالم الولاء. قال له ما املكش غير درهمين او ثلاث. فسعيد بن مسيب قال له ايه؟ قال له ان فعلت تفعل لو انا بقى وافقت اجوزك على درهمين او ثلاث ترضى؟ قال له اول تفعل يا ابا محمد. ابو محمد ومين؟ سعيد بن مسيب. قال له افعل. فقام سعيد بن مسيب وقال احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين او ثلاث. يا سلام. طبعا بقى يعني جواز مش اسوء يعني حاجه يعني 2 3 جنيه او زي الفل ده لو كده يطلع حد ياخد 4 فيهم واحد ربنا. فالمهم كثير النبي ودعا من فرحته بيقول لك فرت الى البيت واخذاني تصادق الريح يا هذا بلاش الله ما بارك وحلق وبنت مين بقى سعيد بن مسيب واخد بالك. فرحت البيت وكان ايه كان صايم فسمع اذان المغرب فقال اكل لقمه مشروع كده راح اصلي. كان الاكل ايه يا جماعه؟ خبز وزيت شويه زيت وحتتين خبز. فلسه بياكل لقى باب ايه؟ بيخبط مين؟ قال له سعيد. قال ففكرت في كل سعيد الا سعيد ابن المسيب. ليه؟ قال لك لانه لم يرى منذ 40 سنه الا ما بين البيت والمسجد ما بيروحش اي حته ثانيه. ففتح الباب فاذا سعيد بن المسيب حنايا يا خبر ابيض. طب مش كنت تقول لي وانا اجي لك؟ قال له مثلك احق ان يقتل يا كثير علمت انك غلام او شاب عسر زوجتك ايه؟ مات. خد بالك. فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه. فراح مطلع بنته من ورا ظهره وراح رماها له فين؟ في الدار. ما جاش بقى رمى البنت قال له ايه؟ طب الايه ما جاش مزيل عليها الله يبارك واخد بالك؟ وشيك ايه على بياض كده عشان مش ترضى مستقبل البنايه الله يبارك فيك ما حدش عارف الدنيا هتحصل فيها ايه؟ ما عملش كده. فمزاي رمى البنت ومشي. فمزاي البنت اول ايه؟ راجل راح مهم عليها. شوف دلوقتي احنا بنمشي في شارع بنتعافى. واخد بالك؟ سبحان الله. اول ما شافت الراجل ايه يغمى عليها ايام ما كان في حياه الله يرحمها. واخد بالك؟ فايه يغمى عليها؟ هو عمل ايه؟ قال لك فرصه راح مدال الخبز والزيت. قال لك احسن تتصدم زيت الدخل خبز زيت ما بعد كده انا بقي كراتين. فالمهم راح طالع فوق السطح راح منادي على مين؟ على جارك يا فلان. قال له الله يبارك فيك اي حاجه كده بس عشان ايه يعني اتجوزت كده جواز ايه؟ يعني تلفزيونيه كده سريعه كده فعايزين نخلص الموضوع 20 سنه فعلا. مين اللي سمع صوته؟ امه بقى. قالت لي يا كثير تزوجت؟ قال لها ايوه. قالت له وجهي من وجهك حرام. اتقربت منها قبل سنه اوعى تقرب لها قبل ثلاث ايام. خدها مصنفرها ومظبطها حط ايديكم كده ونكشها كده ونجيبها. انا خلاص راح بعتها البنايه راح قعد ظبط سوا الشنفر ووش اول وش ثاني ومعجون وزوجه كده حتى ما ايه خليت البلاله الطبيعيه وراح مدخلها عليها. ثلاث ايام قالت فدخلت عليها فاذا هي من اجمل النساء ومن احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلم النساء لسنه رسول الله ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بانعم ليلا فلما اصبح الصباح اردت ان اذهب الى مجلس ابيها سعيد بن مسيب. فقال الى اين انت ذاهب يا كثير؟ قلت الى مجلس ابيك سعيد بن مسيب. فقالت اجلس انا اعلمك علم سعيد بن مسيب. خلاص ما يا اخي واحد نفسي واحد زي احنا نبعك علينا والله. فاهم ده؟ صلى على حبيبي. واخد بالك؟ قالت له ايه؟ قالت له اقعد انا اعلمك. قعد شهر كامل يتعلم على ايد مراته. وبعد الشهر خرج بقى يروح لايه؟ لابوها. فراح لابوها فبعد ما انتهى المجلس اما قرب منه قال له كيف حال هذا الانسان؟ عامل ايه؟ قال له بخير حال يا ابا محمد حال يسر الحبيب ويسوء العدو. قال فخذ هذا 20,000 درهم فاستعن به على عيشك مع زوجتك. يا سلام. شوف زوجة عامله ازاي وحالة عامله ازاي حاجه بقى ايه فل ربنا يسوقنا ويردك يا رب. واخد بالك؟ فدي كانت يعني اسعد امراه في العالم رغم انها كانت عايشه مع انسان فقير. اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون اسعد امراه في العالم هي كل اخت حضرت معانا لنادي هذا الدرس. جيبوا لي الاخوات السعاده يا جماعه لا تتعلق احنا خدنا 5 دقايق فهم عليكم؟ بلا بس السعاده لا تتعلق لا بالخط ولا بالغنى. حبيبي صلى الله عليه نقول كما الصحيحين ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس. فالمقصود ان احنا نتقي الله سواء في الفقر او في الغنى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه. ويقول كما عند الترمذي باسناد حسن من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزته الدنيا بحذافيرها. اذا اسعد امراه في العالم